إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق على متن أقرب المسالك عن قراءة في الشرح الصغير كلاهما للشيخ أحمد الدردير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف في فصل: غسل الميت المسلم مستقر الحياة غير شيد المعترك بمطلق كالجنابة، والصلاة عليه فرض كفاية ككفنه ودفنه، فإن تعذر الغسل يمم وقدم الزوجان بالقضاء صح النكاح. إلى آخره. طيب، لعلنا نشرح مباشرة يعني كسبا للوقت. يقول: غسل الميت، طبعا هذا الفصل عقده في أحكام الجنائز، فإن دين الإسلامي دين كامل تنزيل من الله سبحانه وتعالى حكيم حميد، ومن ذلك أنه يشمل جميع جوانب الحياة بل والموت، فإن الإنسان إذا مات فإن إكرامه الإسراع بتجهيزه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا: أسرعوا بالجنازة، كما في الصحيح. وتجهيزه له أربع مراحل أساسية أو رئيسة، وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هناك أشياء أخرى تضم إلى ذلك مثل حمله وتطيبه وما إلى ذلك، لكن الأربع الرئيسة هي هذه. فهو بدأ بحكم الغسل، وبدأ هو مرتبا إياه، فبدأ يتكلم عن الغسل ثم الكفن ثم أو الكفن ثم أيضا تكلم عن الصلاة والدفن. فقال: هو غسل الميت، والأظهر أن كلمة غسل الميت بفتح الغين لأنه مصدر غسل المتعدي وليس هو اسم مصدر بمعنى الاغتسال. غسل الميت المسلم لا الكافر مستقر الحياة، أما الذي لم تستقر حياته كسقط مثلا أو مثلا جنين لم يستهل صارخا، فهذا ممن لا يطلب تغسيلهم عند المالكية. غير شهيد المعترك، إذن أيضا شهيد المعترك لشرفه لا يغسل عند المالكية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم كما ثبت في الصحيح. بمطلق غسله بمطلق، المالكية عندهم طبعا سبق هذا في بعض الكتب السابقة كأسهل المسالك أنه لا يغسل السقط ولا الشهيد شهيد المعترك ولا يعني ما دون الجلي، هؤلاء لا يغسلون، كذلك طبعا الكافر. بمطلق يعني بماء مطلق، ليس بماء مضاف مثلا كماء وصابون معا، لا، بل يستعمل فيه ماء مطلق. كالجنابة يعني ترتيبه، وسيأتي تفصيل هذا، كالجنابة. والصلاة عليه أي على الميت فرضا كفاية، هذا خبر عن غسل الميت والصلاة عليه فرضا كفاية، هذا هو الأصح، إن كان فيه خلاف في المذهب، والشيخ خليل حكى القولين، لكن الأرجح الفرضية، وهي التي توافق ما حكي من الإجماع، حتى إن النووي حكى الإجماع وقالوا: أما خلاف بعض المالكية في ذلك فلا يعتد به أو شاذ أو كلمة النحو، فعامة أهل العلم على هذا، وهو الراجح في المذهب أيضا. ككفنه ودفنه، إنما شبه بالكاف ولم يعطف بالواو لأن الكفن والدفن مجمع على وجوبهما، فبالتالي يعني يشبه ما اختلف فيه، لكن الأرجح فيه الوجوب بما اتفق بل وأجمع على وجوبه، وهو الكفن والدفن. والكفن بالتسكين هو الفعل، والكفن هو نفس الثوب الذي يلف فيه الميت. فإن تعذر الغسل يمم، يعني هذا الواجب وهو غسل الميت له بديل، فإن تعذر الغسل يمم له بديل، إذا مثلا فقد الماء حقيقة أو حكما بأن يحتاج إليه أو خيف مثلا تزلع الميت بغسله ونحو ذلك، تقطع جسدي، فإنه ينتقل إلى التيمم عند المذاهب الأربعة. وقدم الزوجان فيما أحسب، وقدم الزوجان بالقضاء. الآن صار يتكلم عن ترتيب في من يستحق الأصل، فقال أول من يقدم الزوجان، الزوجة إذا مات زوجها والزوج إذا ماتت زوجته أحق من جميع الناس عند المالكية. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما ضرك لو مت لغسلتك وكفنتك، إلى آخر بإسناد يعني ظاهر الحسن في السنن. وأيضا أبو بكر غسلته أسماء بنت عميس، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، إلى غير ذلك، فهما أحق، ولأن لكل منهما الاطلاع على عورة الآخر، وهذا شيء ليس إلا للزوجين وللسيد مع أمته التي يحل له أن يستمتع بها كما سيأتي. أما كل الناس من سوى ذلك حتى أقرب الأقربين من ذكر أو أنثى فلا يجوز له الاطلاع على عورة الشخص، ولهذا قدم على جميع من سوى، حتى لو حصل التنازع لقضي لمن أراده منهما بذلك. يعني إذا نازع الأقارب الزوج أو الزوجة في التغسيل فارتفعوا إلى القاضي يحكم للزوج أو للزوجة، لكن بشرط إن صح النكاح. أما إذا فسد فإن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. إن صح النكاح ولو بالفوات، هناك بعض أنواع الأنكحة كما تقدم في أسهل المسالك هي في الأصل فاسدة، لكن إذا دخل فيها ثبتت. فأقول لك ولو كان من هذا النوع، وهو النوع الذي يكون في الأصل فاسدا لكنه يثبت بالدخول، فإذا ثبت فهو صحيح، وبالتالي فله أن يغسل زوجته هذه، وله أن يغسل إذا دخل بها، وكذلك إذا دخل وطال، لأن بعض أنواع الأنكحة لا تثبت بمجرد الدخول بل بالدخول والطول. أما إذا كان يفسخ أبدا فهذا ولو دخل ما يعني الأصل فيه ألا لا يغسلها ولا تغسل. وكذلك إذا كان فاسدا ولم يدخل بها، حصل الموت قبل ذلك، فهذا نكاح فاسد لم يثبت، فلا عبرة به، هذا هو الأصل. وإباحة الوطء برق تبيح الغسل لكل بلا قضاء. إذا كان الرجل له أمة يجوز له وطؤها حتى ولو لم يكن يطأها بالفعل، فإنه يجوز له أن يطالب بغسلها، وهو مقدم فيه على كل أحد. وهي أيضا يجوز لها أن تغسله، لكن لا يقضى لها بذلك، لا يقضى لها بذلك، يعني ليس لها حق مقدم على أقاربه، لكن لو غسلته جاز، لأنه يجوز لها الاطلاع على عورته، لأنه يجوز له جماعها كان في الحياة. وهذا بشروط ذلك. طبعا وطء الأمة له شروط ليحل، مثلا أن لا تكون مشتركة بينه وبين شخص آخر فهذه لا يجوز وطء، أن لا تكون مثلا متزوجة، إذا زوج السيد أمته لرجل فإنه لا يجوز له أن يستمتع بها، أن لا تكون كذا وكذا وكذا إلى آخره، كل الموانع منتفية التي تمنعه من وطئها، أن لا تكون مثلا مكاتبة أو معتقة إلى أجل ونحو ذلك، هذه لا يجوز له وطئها فلا يجوز لها تغسيله. وإباحة الوطء نعم لكل بلق. ثم الأقرب بعد ذلك بعد الزوجة والأمة، ويعني الزوجان هما المقدمان والأمة يجوز كما تقدم، ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه على حسب ترتيبهم في العصبة كما في النكاح. ثم أجنبي إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، والفرض أن الميت ذكر، فأجنبي من الذكور مقدم على أقاربه من النساء، لأن الأولى بتغسيل الرجال هم الرجال مطلقا، حتى الأجنبي منهم مقدم على المحارم ولو كانت أمه، لأن الأصل أن لا يغسل رجل امرأة ولا امرأة رجلا. فإن لم يوجد رجل بالمرة، مثلا كانوا في سفر وكان معه محارمه فمات في الطريق ولم يوجد أحد من الرجال معه، فحينئذ ينظر في النساء الموجودات، فإن كان فيهن محرم له فهي مقدمة، مثلا أمه كانت موجودة فهي الأولى بتغسيله، طبعا إذا لم توجد زوجته كما تقدم. ثم يمم لمرفقيه، إذا لم توجد المحرم تغسله، لكن سيأتي كيف تغسله إن شاء الله، لكن إذا لم توجد محرم فإنه تيممه الأجنبية، الأجنبية تيممه لمرفقيه ولا يجوز لها أن تغسله، واغتفر مسها إياه للضرورة، لكن تيممه يعني ولا تغسله، أما المحرم فإنها تغسله لكن بطريقة معينة، سيأتي الآن لو يأتي ذكرها إن شاء الله. كعدم الماء كذلك، إذا عدم الماء فإنه ييمم عند عامة أهل العلم، وإن كان بعض المعاصرين يعني ينازع في ذلك، لكن عامة أهل العلم على هذا، أنه لأن تغسيل الميت في شائبة تعبد، فيقولون إذا امتنع لأي سبب انتقل إلى التيمم، وقد ذكر هذا ابن المنذر عن عامة أهل العلم، وأظنه اختاره أيضا. وتقطع الجسد أو تسلخه من صبه، إذا كان أيضا من الأعذار التي تنقل تجهيز الميت من الغسل بالماء إلى التيمم، أن يخشى تقطع جسده إذا غسل بالماء، أو تسلخ جلده ينفصل مثلا عن جسده، أو يتقطع الجسد كبعض الناس الذين مثلا ماتوا حرقا أو نحو ذلك، فإن هذا عذر للانتقال إلى التيمم. ويسقط الدلك وإن خيف منه تسلخ، هذه حالة أخرى دون التي قبلها، مثلا يمكن أن نصب عليه الماء ولا يتسلخ، أما إذا دلكناه تسلخ فإننا نصب عليه الماء ولا ندلكه لئلا يتسلخ، ككثرة الموتى جدا، إذا كثر الموتى جدا فشق غسله، فشق مثلا دلكهم ونحو ذلك، فإنه يسقط. وقد يعني تشمل هذه الحالة شيئا آخر لعله يأتي إن شاء الله الشرح أو الحاشية. وإن لم يكن للمرأة زوج أو سيد، الآن انتقل يتكلم عن الأنثى، وهي يعني ما يحصل لها قريب مما يحصل للذكر، ولكن بالعكس، فالمرأة أولى الناس بها زوجها وسيدها الذي يجوز له وطئها طبعا كما تقدم. فإن لم يكن فأقرب امرأتي، فالأقرب على حسب ترتيب العصابات، ثم أجنبية من النساء مقدمة على محارمها من الرجال، ثم محرم من الرجال. كيف يغسلها؟ قال يغسلها يصب عليه الماء ويستر جميع بدنها، يستر جميع بدنها ولا يكشفه ولو كان محرما، وقيل إنه يجوز له كشف أطرافها كما في الحياة، ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة، يعني هو المحرم لا يجوز له أن يمس يعني كثير من مواضع جسد المحرم لا يجوز مسها، فكيف يغسلها؟ قال لك لا يباشر بيده دلكها بل بخرقة كثيفة، حيث لا يشعر بالجسد بنعومة الجسد ونحوه، وبالتالي يؤمن أن يكون أن يحصل أي يعني ريبة في هذا، وإن كان الأصل أصلا المحرم يعني لا يتلذذ بمحرمه، لكن أيضا قطعا للذريعة. ثم يممت لكوعيها، إذا لم يوجد محرم مثلا لم يوجد ابنها ولا أبوها ولا بل أجانب، فإنه ييممها لكوعيها فقط، يعني يممها للكوعين، واغتفر مسه لذلك للضرورة، ولا يممها لمرفقيها، بخلاف المرأة إذا يممت الرجل فإن أمرها أخف، معروف أن يعني اشتهاء الرجل للمرأة قد يكون يعني فيه ما فيه، أما المرأة للرجل خاصة مع الموت فالأمر أخف، فيقولون لمرفقيه هكذا قال. ووجب ستر عورته من سرته لركبته، يعني هذا لابد أن يستر لأنها عورة له، هذا هو الواجب. وندب لأحد الزوجين، يعني ما زاد على ذلك ليس بواجب ستره. وندب لأحد الزوجين كامة مع سيد، أما ستر الزوج لزوجته أو العكس فهو مندوب فقط وليس بواجب، لأنه أصلا يجوز لكل أن يرى كلا كما هو معروف في باب النكاح، كأمة مع سيد كذلك سبق، إذا كان السيد يجوز له الاستمتاع بها لا إذا كان لا يجوز له. ثم وصل في المندوبات فقال وسدر، وهو ورق النبق كما ذكر في الشرح، وهو معروف السدر، يسحق ويضرب بماء قليل يعرك به جسده، يعني إذا هكذا يفعل كيف يستعمل السدرة؟ هو المصنف مشى على أن الغسلات الثلاث، على أن الغسلات الثلاث الأولى تكون بالسدر والثانية بالماء الخالص أو القراح كما يقولون، ثم بعد ذلك الغسلة الثالثة بالكافور. وخالفه غيره من علماء المذهب كما ذكر المحشي، بعض علماء المذهب يعكسون يقولون الماء الغسلة الأولى تكون بالماء الذي ليس معه شيء مطلق، ثم بعد ذلك الثاني معه السدر، مع السدر الغسلة الثانية التي فيها السدر، والثالثة هي التي فيها الكافور. لكن المصنف مشى على الأول فقال كيف يغسل؟ قال السدر يسحق ويضرب بماء قليل يعرك به جسده حتى يصير له رغوة يعني. قال كان هنا سقطا، قال يعرك به جسده، نعم مكتوب عندي فك صابون، يعني كأنه في سقط هنا. المهم أنه إذا لم يكن يوجد هذا السدر فينتقل لشيء، لأي شيء منظف كالصابون. وتجريده يندب تجريد الميت من الثياب وستره بعد ذلك بثوب لأنه أمكن لتغسيله. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فغسل في قميصه، هذا من خصوصياته عند المالكية ومن وافقهم. وبعض العلم يرون أن ترك الميت في قميصه أولى، لكن عند المالكية ومن وافقهم التجريد أولى هو الأصل. وحتى الحديث هذا قد يدل على أنهم قالوا لا ندري هل نجرده كما نجرد موتانا أو نغسله في قميص، هذا يشعر بأن غيره من الموتى الأصل فيه أنه يجرد، لأن هذا أمكن لا شك فيه تغسيله. ووضعه على مرتفع يعني يندب وضعه على شيء مرتفع لأنه أمكن لغسله وحتى ينحدر عنه الماء كما قال شيخنا ولا ينتقع تحته. وإيتاره لسبع يعني الغسلات يندب أن تكون وترا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته من النساء، غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو في بعض الروايات أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا يشعر بإيتاره. فيندب أن يكون وترا بمعنى أنه إذا المطلوب أصلا الإنقاء ثم يزاد عليه للوتر، لكن أقصى ما يبلغ به السبع، بعد ذلك إذا زيد عليه لضرورة الإنقاء لا يوتر، لا يزاد للإيتار. إذا احتاج إلى ثامنة فلا يضيف تاسعة، بخلاف إذا احتاج إلى مثلا أربع غسلات فإنه يندب له أن يضيف خامسة وإن لم يحتاج لها من أجل الوتر، لكن أقصى ذلك سبع. ولا يعاد كوضوئه لخروج نجاسة وغسلت. إذا كان بعد أن غسلوا الميت ووضؤوه، سيأتي أنه يوضأ إن شاء الله، فإنه ثم خرجت منه نجاسة مع تحريكه وكذا، خرج من مثلا النجاسة من دبره أو من قبله، فهذا لا يعاد لأجله غسله ولا وضوءه ولا توضئته، لكن تغسل تلك النجاسة فقط. وعصر بطنه برفق كما جاء عن بعض السلف أنه يعصر بطنه برفق قبل هذا أثناء الغسل قبل التكفين، من أجل أن يخرج ما في بطنه من الفضلات التي تهيأت للخروج، ولأجل أن لا تخرج عندما يوضع في الكفن ويحمل وكذا فتؤذي الحاملين، وأيضا يعني توسخ الكفن. وإن كان بعض المعاصرين ينكر هذا لكن له وجه وجيه وقد ورد عن بعض السلف، وقد يكون يعني انكره بعضهم لكن يعني له وجه معروف. وكثرة صب الماء في غسل مخرجيه عندما يعني يعصر بطنه وتبدأ النجاسة في الخروج، يغسل مخرجيه ويكثر صب الماء حينئذ لإزالة النجاسة لأنها تحتاج إلى ذلك. ولهذا قال ويلف خرقة كثيفة بيده، يعني لا يغسلها يباشر الفرجين بل يلف خرقة كثيفة بيده، بل وفي عموم تغسيله يعني يلف خرقة كثيفة يندب له ذلك، وله أو يعني قد يجب بالنسبة للفرجين، وله الإفضاء إن اضطر إذا احتاج إذا اضطر إلى الإفضاء مباشرة لأن مثلا عسر عليه موضع أن ينظفه إلا بذلك فقال لك يجوز له. وتوضيئته أولا بعد إزالة ما عليه من أذى، بعد أن ينظفه بالسدر مثلا ويزيل ما عليه من الأوساخ فإنه يندب له أن يوضئه قبل أن يغسل بقية جسده. وحينئذ عندما يأتي للمضمضة والاستنشاق معروف أن الميت لن يسحب بالماء بفمه ولا بأنفه، فكيف يفعل؟ قال: وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة وإمالة رأسه برفق لمضمضة، يعني يرفعه ويميل رأسه قليلا للمضمضة بأن يدخل الماء ويخرجه، ويتعهد أسنانه بالتنظيف ويدخل شيئا من الماء في أنفه قليلا يعني بشيء من الرفق، لأنه ليس المطلوب. لماذا يميل رأسه؟ لئلا يدخل الماء في جوفه، نحن لا نريد الماء أن يدخل في جوفه وإنما نريد فقط أن ينظف به فمه وأنفه فقط، فلهذا يميل رأسه، يعني كأنه يرفع رأسه ويدخل الماء في إيش؟ في أنفه وفي فمه وفي أنفه وينظفهما بخرقة نظيفة غير التي نظف بها فرجيه بطبيعة الحال طبعا كما ذكر المحشي. قال: وعدم حضور غير معين، ينبغي أن لا يحضر إلا الغاسل ومن يعينه فقط. أما كما قال شيخنا هذا ليس موضع فرجة، يعني أن يتفرج بعض الناس يحضرون من غير أن يكون معينا في الغسل، لا، لا يحضر إلا من يعين. وقد يعني هذا يقوله من عندي الله أعلم، من كان يتعلم قد يدخل في المعين لأنه يعين حتى يتعلم. وكافور في الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلنا في الآخرة كافورا. فالكافور قال العلماء له فائدتان: أولا هو طيب، وثانيا يشد الجسد ويقويه، وثالثا أيضا يمكن أن تكون ثالثة يطرد الهوام. وتنشيفه يعني بعد أن انتهى من غسله وأراد أن يكفنه فإنه لا يدخله بماء الغسل بل ينشفه، يندب له أن ينشفه قبل أن يدخله في الكفن لئلا يبتل الكفن. وعدم تأخير التكفين عن الغسل يعني مباشرة لأن الإسراع في التجهيز عموما مطلوب ولئلا يخرج منه شيء قالوا. واغتسال الغاسل، جاء في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، فقال لك هذا مندوب. وقيل تعبدي، وقيل علته، وهذا نختم به ونقف عنده ونقرأ الشرح، قيل علته ألا يتك يعني إذا عرف أنه سوف يغتسل فإنه يبالغ في غسله ولا يبالي بما يتطاير عليه ونحو ذلك، لأنه يعلم أنه أصلا سيغتسل على كل حال. أما إذا كان لن يغتسل فإنه يحاول أن يتجنب بعض هذا، فيؤدي هذا إلى تقصيره في بذل بعض جهده. وبعضهم قال بل هذا تعبدي جاء به النص فيتبع، لكنه ليس بواجب. وقد معروف الأثر أن أسماء بنت عميس لما غسلت أبا بكر سألت الصحابة قالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي غسل؟ قالوا: لا. فهل ترون علي غسلا؟ قالوا: لا. إلى غير ذلك. وأيضا هناك بعض الآثار وبعض يصححها مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم: إن ميتكم ليس بنجس، إنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، إلى غير ذلك. طيب، قال الشارح في شرحه: فصل في الجنائز، بيان أحكام غسل الميت، يعني فصل في بيان أحكام غسل الميت والصلاة عليه وما يتعلق به من مؤن التجهيز. نعم، فصل في بيان أحكام غسل الميت والصلاة عليه وما يتعلق به من مؤن تجهيزه وغير ذلك. غسل الميت المسلم ولو حكما، يعني مثل المجوسي الذي كما ذكر المحشي، المجوسي الذي نوى به مالك الإسلام كما يأتي لعله إن شاء الله في موضعه، المستقر الحياة أي الذي استقرت حياته بعد ولادته ولو لحظة بأن استهل صارخا، يعني أول ما ولد صرخ، حتى لو صرخ ثم مات يغسل. أو قامت به أمارة الحياة كأن رضع مثلا رضاعة معتبرة فلا يغسل السقط، المالكية عندهم السقط لا يغسل، وإن كان جاء في بعض الأحاديث أنه يعني أنه يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا. غير شهيد المعترك في قتال الحربيين لإعلاء كلمة الله، وأما هو الشهيد في قتال الحربيين شهيد المعترك ببعض الشروط المعينة أنه يعني له شروط معينة، فلا يغسل لمزيد شرفه بمطلق، لأنه يدفن بدمه ويأتي يوم القيامة دمه لونه لون الدم والزعفران، ورائحته رائحة المسك الدم، نعم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. بمطلق متعلق بغسل فلا يجزئ فيه الماء المضاف كالجنابة، أي غسلا مثل غسل الجنابة، الإجزاء كالإجزاء والكمال كالكمال، معروف أن له صفتين. والصلاة عليه عطف على غسل المبتدأ، والخبر قوله فرضا كفاية إذا قام به البعض من المسلمين يكفي، يعني سقط عن الباقي، وهما متلازمان، فكل من وجب غسله وجبت الصلاة عليه وبالعكس. نعم هذا معنى قول الشيخ، وتلازم، يعني من طلب غسله طلبت الصلاة عليه، ومن لم يطلب غسله لم تطلب الصلاة عليه. فليس عندنا وليس عندنا في المذهب شخص يغسل ولا يصلى عليه، أو يصلى عليه بلا غسل، طلبهما متلازم. فمثلا الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، السقط لا يغسل ولا يصلى عليه، دون الجل مثلا من الجسد إذا وجد قليل من الجسد يد أو ذراع أو كذا، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنهم لا يصلون على الغائب في المذهب، لا يرون الصلاة على الغائب. قال وجبت الصلاة عليه وبالعكس، ويقوم مقام الغسل التيمم عند التعذر كما يأتي، ودفن أي مواراته في التراب، أي مواراته في القبر أو ما في حكمه كما يأتي، فإنهما فرضا كفاية إجماعا، عفوا ككفنه بسكون الفاء أي إدراجه في الكفن بفتحها، ودفنه أي مواراته في القبر أو ما في حكمه فكما يأتي، فإنهما فرضا كفاية إجماعا، وهم أي الكفن والدفن. فإن تعذر الغسل يمم وجوبا كفائيا، وسيأتي قريبا تفصيله. وقدم في الغسل الزوجان على العصبة بالقضاء أي بحكم الحاكم عند التنازع، أي يقدم الحي منهما في غسل صاحبه ويقضى له بذلك إن صح النكاح، ولو كانت صحته بالفوات أي بسببه كالدخول. فات هنا ما ليس معناه أنه ضاع أو فسد، لا معناه أنه ثبت، يعني كان ينبغي فسخه لكن فات فسخه بسبب حصول الدخول فيه. فبعض الأنكحة كما تقدم في الأسهل تفسد ما لم يدخل فيها، فإذا دخل ثبتت، أو هو مع الطول أي أو الدخول مع الطول، مثلا بعض الأنكحة لا تثبت بالدخول فقط بل الدخول مع الطول، مثلا بولادة ولدين أو مرور 3 سنوات، فإذا ثبت أخذ حكم الصحيح لا إن فسد. أما إذا كان مثلا عقدا فقط وهو فاسد فهذا لا يقدم صاحبه في صاحبه، يعني لا يقدم الزوج في زوجته، هذا لأن هذا عقد فاسد غير معتبر. لا إن فسد إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا، هذه قاعدة. وإباحة الوطء برق أي بسبب رق الأنثى، طبعا لأن المرأة لا يجوز لها قطعا أن يطأها عبدها، هذا شيء يعني من القطعيات. تبيح الغسل لكل من السيد لأمته والأمة لسيدها، وخرجت المكاتبة لأنها أحرزت نفسها، وما لا يجوز لسيدها أن يطأها. والمبعضة كذلك لا يجوز لسيدها وطؤها، لا بد أن لا يكون فيها شائبة حرية، إلا أم الولد هذه يجوز وطؤها لأن أصلا يعني أم ولد له معروف، يأتي إن شاء الله في مواضيعه. لعدم إباحة وطئهما، وكذا مشتركة، مشتركة لا يجوز لأي من سادتها وطؤها بلا قضاء، أي للأمة بالتقديم على عصبة سيدها، وأما السيد فهو أولى بأمته من كل أحد. ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه عصبتي على ما سيأتي في الصلاة عليه. ثم إذا لم يكن له لم يكن عصبة أو كانوا ولم يتولوا غسله أجنبي من العصبة، مكتوب عندي في النسختين ومن الأخ لأم والخال، وأنا أظن ومنه الأخ لأم والخال والجد لأم، يعني يقصد أن ذوي الأرحام يدخلون في قولنا أجنبي، لأنهم هم ليسوا من العصبة فيدخلون في قولنا أجانب بعد العصبة. ثم بعد الأجنبي امرأة محرم كأم وبنت وأخت وعمة وخالة تغسله، هذا كله فيما إذا كان الميت ذكرا. ثم إن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة، يعني المحرم ليس محرم النسب فقط، محرم النسب أو الرضاع أو المصاهرة، لكن ذكر المحشي أن محرم النسب يقدم على محرم الرضاع، ومحرم الرضاع يقدم على المصاهرة عند الاجتماع. فمثلا يمكن أن تغسله أمه من الرضاع مثلا، أو أم زوجته، إذا لم يوجد محرم بالنسب ولا محرم بالرضاع فهي أولى من الأجانب، لكن طبعا تغسله بطريقة معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال ثم إن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة يمم أي يممته امرأة غير محرم أجنبية لمرفقيه لا لكوعيه فقط كما قيل، فعدم وجود المحرم من الأعذار المسقطة للغسل الموجبة للتيمم كعدم الماء حقيقة أو حكما بأن احتيج له فيمم، يعني احتيج للماء، الماء موجود لكنه محتاج إليه، فهذا مفقود حكما وإن كان حسا موجودا، مثلا يحتاجون له لئلا يعطش ويموت عطشا، فهذا غير محتسب يعني هذا كأنه مفقود، فلهم أن يمموا مثل ما تقدم في باب التيمم. وتقطع الجسد بالماء أو تسلخه من صبه عليه، عندي مكتوب فيمم لعلها فييمم، لعلها فييمم طيب قال وتقطع نعم ويجب غسل وسقط الدلك فقط إن خيف منه أي من الدلك تسلخ للجسد ككثرة الموتى جدا بحيث يتعذر الدلك فيسقط الدلك، يصب عليهم الماء مثلا صبا فقط لكثرته، مثلا إذا كان هناك قتال أو كذا ومات عدد كبير يشق أن يغسلوا بالدلك، فإن لم يكن للمرأة زوج أو سيد يغسلها أو كان وأسقط حقه فأقرب امرأة لها تغسلها فالأقرب لها، فتقدم البنت فالأم لأن البنت مقدمة على الأم في التعصيب، فأخت شقيقة فلأب، فبنت أخ كذلك، فجدة فعمة شقيقة فلأب، فبنت عم كذلك على ترتيب العصبة. ثم بعد من ذكرت أو من ذكرت بعد من ذكرت أجنبية، ثم إن لم توجد أجنبية غسلها محرم على الترتيب السابق، كل هذا تقدم شرحه. ويستر هذا المحرم يعني وجوبا جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة ثقيقة كثيفة يلفها الغاسل على يده ويدلك بها، ثم إذا لم يوجد محرم يممت الميتة يعني من رجل أجنبي، يعني ما دام لم يوجد رجل محرم يممت الميتة لكوعيها لا لمرفقيها، ووجب على الغاسل ستر عورته عورة المغسل من سرته لركبته الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى، هذا إذا كان ذكر يغسل ذكرا أو أنثى مع الأنثى، وأما الذكر المحرم مع الأنثى فيستر جميع بدنها كما مر قريبا الآن مرة. طيب العكس، قالوا كذا إن غسلت الأنثى المحرم رجلا من محارمها يعني تغطي جميع جسده، وقيل بل تستر العورة فقط، قال المحشي هو المعتمد، وهو المعتمد، فإن لم يوجد ساتر غطت بصرها ولا تترك غسله المحرم، يقول لك إذا لم يوجد شيء تستره به ماذا تفعل؟ تغض بصرها وتغسله بخرقة طبعا. وطبعا كيف صفة الساتر؟ بعض العلماء قال كما ذكر المحشي أن يعلق الثوب من السقف بينها وبينه ليمنع النظر، كذا قيل إنه ثوب معلق يمنع النظر فقط، كذا قيل. وندب ستر العورة لأحد الزوجين بغسل صاحبه كأمة مع سيد، إذا غسل أحدهما الآخر يندب له، غسل أحدهما الآخر يندب له ستر العورة ولا يجب. وظاهر مصنف الشيخ خليل الوجوب وهو ضعيف، لأن الأصل أن كل من السيد والأمة وكل من الزوجين يجوز له النظر إلى عورة الآخر. ونديب سدر وهو رق النبق، وأشار لكيفية الوجه المندوب بقوله يسحق السدر ويضرب بماء قليل في إناء حتى تبدو له رغوة، ثم يعرك به جسده لإزالة الوسخ، ثم يفاض عليه أو يعرك به جسده لإزالة الوسخ ثم يفاض عليه الماء المطلق حتى يزول. هذا هو اختيار الشيخ الدردير، ولهذا قال فهذه هي الغسلة الأولى. قلنا إن الشيخ الدسوقية كما نقله الصاوي وكذلك الشيخ الأمير ذهب إلى عكس هذا، وأنه يبدأ بالغسلة التي بالماء فقط، ثم الثانية بالسدر، ثم الثالثة بالماء والكافور، فاتفقا على أن الثالثة هي التي بالكافور، واختلفوا هل الأولى بالماء القراح ثم الثانية بالسدر أو العكس. فإن لم يوجد سدر فكصابون أي صابون أو نحوه من أشنان أو غاسول، يعرك به جسده ثم يفيض عليه الماء للتنظيف، إذا ما وجد السدر أي منظف. وندب تجريد أي الميت من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم، يعني يستر عورته بشيء ثم يجرده من بقية ثيابه إلا العورة، هذا إذا كان طبعا كما تقدم ذكر مع ذكر أو أنثى مع أنثى، ووضعه على مرتفع حين غسله لأنه أمكن لغاسله، ونديب إيتاره أي الغسل، يعني أن يكون وترا، أي جعله وترا ثلاثا أو خمسا لسبع، ثم المدار على الإنقاء، يعني كأنه بعد السبع متى ما أنقى يقف ولا يزيد، لا يزيد واحدة ليوتر. إذا قطع على وتر الحمد لله، إذا قطع على شفع أيضا لا يزيد بعد السبع على ثمان وعلى عشر، أما قبل السبع فإنه يزيد واحدة للإيتار إذا وقف الإنقاء، إذا حصل الإنقاء بشفع. ولا يعاد الغسل كوضوئه، أي لا يعاد لخروج نجاسة بعده، وغسلت النجاسة فقط إن خرجت بعد الوضوء أو الغسل. ونديب عصر بطنه حال الغسل برفق لا بشدة لإخراج ما في بطنه من النجاسة. وندب حينئذ كثرة صب الماء في حال غسل مخرجيه لإزالة النجاسة وتقليل العفونة، لأن الشأن في الأموات كثرة ذلك. ولا يفضي الغاسل بيده لغسل ذلك، بل يلف خرقة كثيفة بيده حال غسل العورة من تحت السترة. وله الإفضاء للعورة إن اضطر له، كأنه خاص هذا بغسل الفرج، نعم، الخرقة الكثيفة إذا كان الذكر يغسل ذكرا أو أنثى تغسل أنثى، فهذا في العورة تلف خرقة كثيفة. أما الرجل يغسل محرمه أو العكس ففي جميع الجسد يلف خرقة، تحتاج إلى مزيد تحرير. وندب توضيئته أولا، أي في أول الغسلات بعد إزالة ما عليه الميت من أذى نجاسة أو وسخ بالسدر أو الصابون، فإذا أزاله شرع في توضيئته كالجنابة، فيغسل يديه إلى كعيه ثلاثا ويمضمضه بأن يضع، هذا تصوير للمضمضة، بأن يضع الماء في فمه عند إمالة رأسه، هذا هو المقصود بالمضمضة ليس أكثر من هذا. وندب تعهد أسنانه وتعهد أنفه عند الاستنشاق بعد المضمضة بخرقة نظيفة كمنديل. الاستنشاق أيضا مقصود به مجرد إدخال الماء في الأنف مع إمالة الرأس حتى لا يدخل الماء إلى داخل الجوف. طيب، قالوا ندب حينئذ إمالة رأسي برفق للتمكن من غسل الفم والأنف ولئلا يدخل الماء في جوفي لمضمضة أي واستنشاق، ثم يتمم وضوءه مرة مرة ثم يجعله على شقه الأيسر فيغسل الأيمن، يعني يجعله متكلا على شقه الأيسر ويكون الأيمن مرتفعا فيغسله، ثم يعكس فيجعله معتمدا على شقه الأيمن ويرفع الأيسر فيغسله، ثم يديره على الأيمن فيغسل الأيسر بعد تثليث رأسه، ثم يجعل الكافورة في ماء فيغسله به للتبريد ولا يعيد الوضوء. وكذلك يعني أي طيب، لكن الأفضل هو الكافور كما ذكر المحشي لمنعه سرعة التغير وإمساكه للجسد. قال ولا يعيد الوضوء ولو خرجت منه نجاسة كما تقدم، هذه الغسلة الثالثة، وهذا معنى قول بعضهم الأولى بسدر للتنظيف والثانية بمطلق للتطهير والثالثة بكافور للتبريد، هذا على ما الطريقة التي مشى عليها مصنف. فإن احتاج بعد ذلك للخامسة أو السابعة لكون جسدي يحتاج لذلك من أجل دمامل، يعني خراج الذي يسمى عندنا بالحبن أو جدري أو نحو ذلك، زاد ما يحتاج إليه الحال. وندب عدم حضور غير معين للغاسل وكره حضور غيره. وندب كافور في الغسلة الأخيرة كما تقدم. وندب تنشيف وإيل الميت بخرقة طاهرة قبل إدراجه في الكفن. وندب عدم تأخير التكفين أي إدراجه في الكفن عن الغسل لما في الإسراع من الاهتمام بأمره ولئلا تخرج نجاسة منه فيحتاج لإزالتها. وندب اغتسال الغاسل للميت بعد فراغه من غسله. وذكر هنا المحشي حديث من غسل ميتا فليغتسل، والخلاف في علته كما تقدم. ثم قالوا ندب بياض الكفن ودخل في مستحبات أخرى تتعلق بالكفن وغيره، نأخذها إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.